في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الصغرى. نعم بالصبر. وكانت مواثيق الإخاء أخية، فلما تفرقنا عقدت وحلتي، وتالله لم أختر مذمة غدرها وفاء، وإن فاءت إلى ختر ذمتي. سقى بالصفا الربعي ربعا به الصفا، وجاد بأجياد ثرا منه ثروتي. مخيم لذاتي وسوق مآربي وقبلة آمالي وموطن غربتي، منازل أنس كنا لم أنس ذكرها، بمن بعدها والقرب ناري وجنتي، ومن أجلها حالي بها وأجلها عن المن ما لم تخف، والسقم حلتي. غرامي بشعب عامر، شعب عامر غريمي، وإن جاروا فهم خير جيرتي. ومن بعدها ما سر سري لبعدها، وقد قطعت منها رجائي بخيبتي، وما جزعي بالجزع عن عبث ولا بدا ولا عن فيها، ولوعي بلوعتي على فائت من جمع جمع تأسفي، وود على وادي محسر حسرتي، وبسط طوى قبض التنائي بساطه لنا بطوى، ولا بأرغد عيشتي. أبيت بجفن للسهاد معانق، تصافح صدري راحتي طول ليلتي، وذكر أويقات التي وصلت بها سميريا، لو عادت أويقاتي التي. حتى يضمني وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.